رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، وصلنا في حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة حصلت عندما كان في بني ساعدة. قلنا أن حليمة السعدية رضي الله عنها قد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه، وكما قلنا قد أنزل الله تعالى البركة عليها وعلى زوجها وعلى بيتها من أول لحظة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم. تربى النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة حتى مكث 4 سنوات وقيل 5. حدثت هناك حادثة يقصها أحد الغلمان الذين كانوا يلعبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة تسمى بحادثة شق الصدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان يلعب، إذ جاءه جبريل فأخذه فصرعه فشق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه قطعة فرماها، ثم غسل قلبه بطست من ذهب بماء زمزم، ثم أرجع القلب وقال لما أخرج هذا الشيء، قال هذا حظ الشيطان منك، ثم أرجع قلبه إلى صدره ولمه، ثم نهض الصبي ورجع وقد تلون وجهه، فذهب إلى أمه حليمة وقد أخبر الصبي ما الذي حدث معه. خافت عليه حليمة فأرجعته إلى أمه. لما رجع إلى أمه بلغ 6 سنوات، أرادت أمه وفاء لأبيه أن تزور قبر أبيه، فخرجت هي وخادمتها أم أيمن وجده عبد المطلب إلى مشارف يثرب، إذ كان أبوه خرج تاجرا فمات في المدينة. خرجت أمه مع جده وصاحبت ابنها الصغير وذهبت إلى أهلها، ثم مكثت عندهم شهرا، فلما عادت أصيبت بمرض ماتت على إثره فدفنت بالأبواء. ثم حضنه جده عبد المطلب وكان يحن عليه كثيرا وكان يحبه كثيرا، وكان يقول إن لابني هذا شأنا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس جده، وكان أعمامه لا يحبون أن يجلس في مجلس أبيهم، لكن جده من حبه له كان يقول لهم دعوه دعوه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنف جده إلى أن بلغ 8 سنوات، ثم مات جده. كان قد أوصى جده بأن يضم أبو طالب النبي إلى أولاده، فأخذه عمه أبو طالب، وقد نزلت البركة على آل أبي طالب منذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ويقربه منه، ولربما قربه على بعض أبنائه وفضله عليهم. وكان إذا أجدب الناس وأجدبت الأرض والوادي كان أبو طالب يخرج مع النبي، وكان آنذاك 12 سنة، كان يستسقي به، فكان يضع ظهره على الكعبة ويستسقي به. فمرة جاءه قومه وقالوا يا أبا طالب إن الأرض أجدبت وترى ما نحن فيه من قحط، فاستسقي لنا بهذا الغلام. فخرج أبو طالب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فألسق ظهره بالكعبة وأخذ بأصبع الغلام يشير إلى السماء. قال: وما من قزعة في السماء. قال: فلما دعا الله عز وجل إذا بالسحاب قد تجمع، وأنزل الله المطر، وأغدق الوادي، وأنبت الزرع ببركة هذا الغلام المبارك صلى الله عليه وسلم. وعندها كان أبو طالب يتمثل ويقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل. كان أبو طالب يتاجر إلى الشام ويخرج تاجرا إلى بلاد الشام. في مرة من المرات صحب معه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في الطريق يمرون برجل راهب قد نصب خيمته على أطراف الطريق، وهذا الراهب كان يدعى بحيرة، وكان قد أخذ علما من الكتاب وقرأ الكتب السماوية، وكان يهوديا كما في رواية، وفي رواية أنه نصراني. فلما جاء أبو طالب ومن معه خرج واستقبلهم وضيفهم، وكانوا كلما مروا عليه لم يلتفت إليهم ولم يخرج إليهم. في هذه المرة خرج إليهم ورحب بهم وضيفهم، وكان ينظر ولا يفارق تفارق عينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لمن هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: إن هذا ابني. قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: إن أباه قد مات وهو ابن أخي وأنا أكفله. قال: إن هذا غلام له شأن عظيم، وأن هذا هو رسول رب العالمين، وإني أخاف عليه إذا رأته اليهود أن يؤذوه، فلا تصحبه معك ولا تدخله بلاد الشام، وإني قد عرفته منذ مجيئه، فإني قد نظرت إليه وسحابة تظله أينما ذهب وأينما جلس، ولما أقبل علينا ما من شجرة أو حجر إلا وخر ساجدا، ولا تخر الأشجار والأحجار إلا لنبي، وإنه نبي هذا الزمان، فلا ترسله معك وأرجعه إلى بلده. فأرسله أبو طالب مع غلمانه إلى مكة. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأة كنشأة الأطفال، لكن الله تعالى اختار بأن يكون هذا الغلام يتيما. مات أبوه ولم يره، وماتت أمه عن 6 سنوات، ثم مات جده وكفله عمه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة، لكنها كانت مليئة بالكد والتعب. رعى الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. رعيت الغنم في بني ساعد، ورعيت الغنم لقراريط لأهل مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله خلقه وأعزه الله تعالى بشمائل كريمة وأخلاق فاضلة، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وألينهم عريكة، وأعفهم نفسا، وأكرمهم خيرا، وأبرهم عملا، وأوفاهم عهدا، وأمنهم أمانة. سماه قومه الأمين، وهو صادق مصدوق، جمع الله فيه جميع الخصال الصالحة المرضية، كما قالت خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله تعالى أبدا، إنك لتحمل الكل ويكتسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. نشأ وهذا خلقه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كريم الشمائل صلى الله عليه وسلم. سمعت مكة بأمانته واشتهرت بثهم، وكان يسمى بالصادق المصدوق. كانت خديجة رضي الله عنها امرأة من أشرف نساء أهل مكة شرفا ونسبا، وكان الناس يطلبونها للزواج منها لعلو قدرها ولحسبها ونسبها، امرأة مصونة كانت تسمى بالطاهرة رضي الله عنها، كانت تتاجر بمالها وكانت تضارب مع الرجال في مالها، فكانت ترسل الرجال ليضاربوا بمالها يتاجروا فيه. ثم لما سمعت بخبر صدق النبي وأمانته عرضت عليه التجارة، وكان لها خادم يقال له ميسرة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج تاجرا إلى بلاد الشام بمال خديجة. يخبر ميسرة بعد عودته يقول لسيدته خديجة: والله ما رأيت مثل محمد، صادق اللهجة، كريم الشمائل، حسن الخلق، صادقا في أقواله وفي أفعاله، أمينا، قد أنزل الله علينا البركة منذ خرجنا. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء لها بمال كثير قد بارك الله له في تجارته، رأت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم خصالا كريمة وشمائل حميدة، فعرضت عليه الزواج. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خديجة آنذاك قد بلغت من العمر 40، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ من العمر 25، وذهب إلى أعمامه وتقدموا لخديجة. تم العقد والحمد لله رب العالمين، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. خديجة بنت خويلد أنجبت له كل الأولاد إلا إبراهيم، فكان الأول القاسم، وكان الثاني عبد الله، وقد ماتا جميعا وهم صغار. وكان عبد الله يلقب بالطاهر الطيب. وأنجبت من البنات 4، كلهن قد أسلمن وهاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا. حبب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخرج إلى جبل فيه غار، وهذا الغار كان يعرف بغار حراء. كان يتحنث كما جاء عند الإمام البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره كان يتحنث في الأيام ذوات العدد، وكان يجلس في هذا الغار، وكانت تأتيه خديجة ترسل له بالطعام رضي الله عنها وأرضاها وتساسيه، وتجلس ثم تذهب وتدعه يتفكر في هذا الخلق العظيم. قلنا أن قريش كانت قد غرقت بأوحال الشرك وعبادة الأصنام والفساد والفواحش والظلم والجور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر وقد عصمه الله تعالى من ذلك كله، فلم يشرب في يوم من الأيام الخمر، ولم يعص ربه، ولم يسجد لصنم، ولم يعظم أحدا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم راجح العقل، فكان يتفكر في أحوال هؤلاء الناس، وكان يتفكر إلى متى هذا الحال. فحبب له هذا الاعتكاف، وكان قبل أن ينبأ بالرسالة كان أول أمره الرؤيا الصالحة، كما جاء عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وكانت كفلق الصبح تتحقق كما رآها. ثم بعد ذلك كان على موعد مع جبريل عليه السلام، ففي رمضان في يوم 21 خلا من رمضان في يوم 2، وكان قد أكمل الله تعالى عقل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بلغ من العمر 40، ولا أعني بذلك أنه كان قبل 40 ناقص العقل، لا، بل هذا فهم سقيم، لكن مدارك العقل ومدارك الفهم تكمل عند الأربعين كما قالوا. فاختار الله تعالى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين. فنزل جبريل وهو يتحنث في الغار، فزع النبي صلى الله عليه وسلم منه إذ أن الأمر غريب. دخل عليه رجل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قوله ما أنا بقارئ أي لا أتقن القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا وصف لا يذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذم فيه من بعده، إذ أن الله تعالى اختار نبيه أميا حتى لا يطعن في رسالته، وحتى لا يقال كما قال الله تعالى عن من قال عن أهل الكفر كما في سورة الفرقان: بل قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فإن الله تعالى اختار أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يطعن في رسالته، وأن ما جاء به إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. يقص هذا الخبر عن نفسه ويقول: لما جاءني وقال اقرأ كان يغضني ويأخذ مني الجهد، أو حتى بلغ مني الجهد، أي أنه كان يضمه إليه حتى يبلغ من النبي الجهد، أي يشق عليه، ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ثم يأخذه مرة أخرى حتى يبلغ منه الجهد ويرسله ويقول اقرأ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. حتى في الثالثة أو الرابعة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار فزعا، خرج مسرعا، ففي الطريق بينما هو راجع مسرع إلى بيت خديجة إذ ناداه صوت من السماء، فالتفت وراءه فرأى جبريل جالس على كرسي له بين السماء والأرض قد سد الأفق. دخل على خديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فجاءت المرأة الصالحة صاحبة العقل الراجح، أخذته وضمته وهدأت من روعه وقالت: ما الذي أصابك؟ ما شأنك يا محمد؟ فقال: لقد رأيت عجبا، وذكر لها ما الذي جاء. قال: وإني قد أراه في البيت. فقالت: تعال بجانبي، أتراه؟ قال: نعم. قال: تعال عن يميني، أتراه؟ قال: نعم. فضمته إلى حجرها، قالت: أتراه؟ قال: نعم. فحسرت عن رأسها فقالت: أتراه؟ قال: لا. قال: لا أراه، قد خرج. فقالت المرأة راجحة العقل: والله إن هذا ليس بشيطان، وإن الله لا يخزيك أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فاذهب معي إلى ابن عمي ورقة. ورقة بن نوفل رجل قد بلغ من الكبر عتيا، قد سقط حاجبه من الكبر، وكان قد تنصر وقرأ الكتاب، وكان عنده علم من علوم الأولين. ذهبت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها، وكان شيخا كبيرا فانيا، فقالت: يا عمه اسمع بابن أخيك. فقص النبي صلى الله عليه وسلم عليه القصة، فقال: ذاك الناموس الذي كان يتنزل على موسى، يا ليتني بها جدعا أنصرك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك من بلدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: الناس يحبونه، الناس يكرمونه، الناس يثنون عليه خيرا، الناس قد سموه صادقا أمينا، أحبه الناس، كيف يخرجوني من أرضي؟ فقال مستغربا: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا يدل على أن هذا المنهج منهج أهل الحق، لا بد أن يكون بينه وبين الباطل تصادم، أن يكون بينه وبين الكفر والشرك تصادم، أن يكون بينه وبين الهوى تصادم. هذا هو منهج أهل الحق، أنهم محاربون وأنهم مطاردون وأنهم قلة وأن الأكثرية لا خير فيهم، كما قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس الخير بالأكثرية، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة هي جزء من هذه الأمة، جزء قليل، قال عنها أنها منصورة وأنها قاهرة لعدوها وأنها على الحق تقاتل من ناوأها، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يقاتل آخرهم الدجال مع عيسى عليه السلام. فقال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، ما أحد جاء بمثل ما جئت به، ما أحد جاء بالحق إلا عودي، ما أحد جاء بتوحيد الله حق إلا عودي، ما أحد جاء بنبذ الشرك ونشر التوحيد إلا عودي، إلا حورب. وما هي الحرب الضروس على أهل السنة وأهل التوحيد والمجاهدين إلا لأنهم أقاموا بالتوحيد ونشروا دين الله عز وجل وأقاموا شرعه ونصروا دينه، فأعزهم الله تعالى على قلتهم ونصرهم على قلة عددهم وجعلهم قاهرين ظاهرين لعدوهم، قاهرين وفوق ذلك كله فهم منصورين بإذن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، وقال الله تعالى: والعاقبة للمتقين، وقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن لأنهم عبدوا الله ووحدوا الله ونبذوا الشرك وكفروا بالطواغيت وحكموا شرع الله وكان القرآن إمامهم، أعزهم الله ونصرهم الله تعالى وأذل من خالفهم وصغر من حاربهم ونصر الله تعالى جنده لأنهم وحدوا ربهم. إذن فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على مصادمة الباطل ومصادمة أهل الباطل وأهل الشرك. لذلك لا بد أن تعرف أن هذا الدين منصور من الله عز وجل. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر جديدا عليه، وكان ورقة يعرف من أخبار الأولين ويعرف من أخبار المرسلين أنهم عودوا وأن قومهم أقوامهم أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لفرعون لما قال لموسى يتعجب من أمره لما دعاه للتوحيد، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى التوحيد، صودم وحورب وقتل أصحابه وابتلوا ابتلاء شديدا، وصفه الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.